ان اكيد الملك طبعا عمل مسابقه كبيره جدا، وبدا يجيب الغلمان اللي موجودين في البلد ويعمل اختبارات ذكاء ويشوف اني فيهم المتفوق ومين فيهم اللي مخه متفتح ومين فيهم اللي ذكي، لحد ما وصل لغلام معين، وهو ده هو ده بقى اللي هيجيب ايه، هو اللي يقدر يعمل الموضوع ده. فطبعا جه الغلام، طيب الملك وكل الحشه اللي حواليه والساحر وكل دولت بيدبروا الامر على ان الغلام ده يبقى ايه، يبقى ساحر، لكن الملك جل جلاله يريد ان يصنع من هذا الغلام موحدا داعيه الى الله عز وجل، ولن يكون الا ما قدره الله عز وجل. هيحصل ازاي الكلام دوت؟ ده اللي احنا هنعرفه في الحلقه اللي جايه. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.